بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين رضي الله تعالى عنكم، قال: ويكره تركه. التشهد الأول. قلنا التشهد الأول من الأبعاد، أبعاد الصلاة. ويكره تركه، ويكره تركه طبعا عمدا من نسيان سائلا، هذا سيأتي مع يسجد الإنسان. يعني لو أن الإنسان صلى العشاء والعصر والظهر 4 ركعات مرة بدون تشهد في الأوسط، في الوسط، صلاته صحيحة؟ صحيحة نعم، لأنه ما ترك ركن ولا شرط. التشهد الأول سنة من قبيل السنة المؤكدة، السنة المؤكدة. يسجد للسهو حتى لو تركه عمدا، يسجد للسهو، ولكن يكره ترك التشهد الأول عمدا، ويشرع لتركه سجود السهو سواء تركه عمدا أو سهو. نعم. كان يكره ترك الدعاء اللهم إني ما أدري أنه قلتم هذا الكلام عن التشهد. إذن ويذكره تركه الدعاء الذي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب يعني قبل التسليم. تقدم معنا أنا شرحت هذا، قلنا يكره ترك هذا الدعاء قبل السلام وهو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب إلى آخره. وقلت لكم أن طاووس يعني لما سأل ولده طاووس اليماني وقال أنا لم أقل هذا، قال أعد الصلاة، يعني خروجا من خلاف من أوجبه. وهذا يعني هذا مر معنا، كان ذكرت هذا. طيب، ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ومنه أي ومن الدعاء المستحب الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير هو هذا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل. أيضا في حديث اسم تقدم عنه، ومنه أيضا ظلمت نفسك ظلما كثيرا أو كبيرا، في رواية في البخاري وغيره، أن أبا بكر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: قل اللهم إنك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة. وقال النووي رحمة الله عليه: الأفضل أن يجمع بين الاثنين، فيقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا هذه من الدعاء الواردة. طبعا هذا يأتي بها من الذي يأتي بها؟ المنفرد أو إمام جماعة راض بالتطويل، مو أي إمام. نعم. ومنه أيضا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. رواه البخاري. ويسن أن ينقص دعاء الإمام عن قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأفضل وإن كان الجلوس الأخير يجوز تطويله بالإتيان بجميع الأدعية الواردة، وهو محل الدعاء على كل حال، لكن يستحب للإمام أن لا يكون الدعاء أكثر من أقل التشهد وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا أقل التشهد، فيحسب يدعو بمقدار أقل التشهد وأقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن لا يزيد فوق ذلك، لكن لو زاد لم يضر. قال شيخنا: تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدعية التشهد. يعني هو لما يقرأ التشهد الدعاء بعد في التشهد الأخير، هو عادة الدعاء يختم، من آداب الدعاء أن يختم بالصلاة على رسول الله. هذه العادة أن الإنسان لما يدعو يفتتح دعاءه بالحمد والصلاة على رسول الله، ويختم ذلك بالحمد أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يستثنى الدعاء الكائن عقب التشهد وقبل الصلاة، لا يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا يقول قبل السلام بعد الدعاء: وصلى الله على سيدنا محمد أو اللهم، لا، بعد الدعاء مباشرة يسلم. ابن حجر قال يكره. نعم يكره أن يختم، لأن هذا غير الدعاء المطلوب ختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الدعاء خارج الصلاة. نعم. وثاني عشرها قعود لهما، أي للتشهد والصلاة وكذلك السلام. الركن الثاني عشر، نحن لا نزال في أركان الصلاة. الركن الثاني عشر هو أن يجلس في التشهد الأخير، أن يأتي بالتشهد الأخير عن القعود عن جلوس. فالتشهد الأخير فرض أو ركن، وجلوسه ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في التشهد الأخير، والجلوس لذلك ركن. يعني لو أنه تشهد وقام وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم ثم جلس فسلم، ما تصح صلاته، لأنه لابد أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وهو جالس. لكن الصلاة على الآل أيضا أن نكون تابعا، يعني أصلا ما هو فرض الصلاة على الآل، إنما هي من الأبعاد. وكذلك من الأركان السلام الأول، والإتيان به يعني بالسلام والإنسان جالس أيضا هذا شرط أو ركن من الأركان. يعني هذه التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة، هذه كلها يأتي بها المصلي، يعني لابد أن يأتي بهذه الأمور الثلاثة وهو جالس. نعم. طبعا هذا لمن كان يصلي يعني يستطيع الجلوس، لكن لو فرضنا أنه واحد معذور ظهره مثلا ما يستطيع يجلس، يصلي على الكرسي أو يصلي قائما ما يقدر يطوي مثلا ركبتيه لمرض أو عارض ما، هذا معذور يأتي بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، كما أن العاجز عن القيام يأتي بالفاتحة والركوع وهو جالس، هذا كذا. العذر لا يخفى، العذر معروف يعني وضعه معروف. طيب. وسنة تورّكم فيه، أي في قعود التشهد. إحنا هذا عرفناه من درس العمدة في السابق، إحنا قلنا التورّك والافتراش جلستان، في عند جلسات ثلاث، تورّك وافتراش وإقعاء. التورّك أن يجلس الإنسان على إليتيه ويخرج رجله اليسرى من تحت الرجل اليمنى ويجلس على الأرض، وهذه الجلسة هي الجلسة المستحبة في التشهد الأخير إذا كان الإنسان ما عليه سجود سهو. والثانية الافتراش، وهو أن يجلس أن يعني يفرش رجله اليسرى وتحته ويجلس عليه، هذه تستحب في التشهد الأول وتستحب للمسبوق إذا كان باقي عليه صلاة، وتستحب لمن عليه سجود تلاوة. الجلسة الثالثة هي الإقعاء، والإقعاء نوعان، نوع لا بأس به وهو مستحب يعني، وهو الذي يكون بين السجدتين، أن يقف على بطون أصابع قدميه وتكون إليتاه على عقبيه، الكيفية معروفة. أيوة. ولما يعني نفس الكيفية لما يسجد ينهض من السجود ويبقى على الحالة هذه واردة هذه، وإن كان الأفضل الافتراش، الأفضل طبعا الافتراش بين السجدتين هو الأفضل، لكن لو جلس هذه الجلسة يعني جلس على كعبيه على عقبيه هذه مقبولة واردة يعني نوعا ما واردة يعني. أما الإقعاء المذموم والمكروه فهو أن ينصب ساقيه ويجلس على إليه وينصب ساقيه وتكون كفاه يداه بالأرض، هذه الكيفية مكروهة. إيه نعم. هذا تفصيل الجلسات في الصلاة. نعم. أي وسنة تورّكم فيه، أي في قعود التشهد الأخير وهو ما يعقبه سلام، فلا يتورّك مسبوق في تشهد إمامه الأخير. ذكرنا هذا. ولا من يسجد ولا من يسجد لسهو وهو كالافتراش ولا من عليه السجود السهو المسبوق. والتورك هو كالافتراش إلا أنه يغاير الافتراش بصفة. نعم. لكن يخرج يسراه من جهة يمناه ويلصق وركه بالأرض. يلصق الورك بالأرض. ووضع يده في قعود تشهديه على طرف ركبتيه. ويسن أن يضع يديه أو كفيه في التشهد على طرف إيش؟ ركبتيه. لا، فيقبض اليمنى ويرسل اليسرى مبسوطة، واليمنى يقبضها، يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويرسل الإبهام ويرسل السبابة أو المسبحة، ويضع الإبهام على حرف السبابة أو المسبحة، هكذا حلقة يعني. سيأتي أنه كعاقد 53. بحيث تسامته رؤوس الأصابع ناشرا أصابع يسراه مع ضم لها، وقابضا أصابع يمناه إلا المسبحة بكسر الباء وهي التي تلي الإبهام، فيرسلها الإبهام، فيرسلها يعني غير مقبوضة. وسن رفعها أي المسبحة مع إمالتها قليلا عند همزة، ويرفعها المصلي، يرفع المسبحة رفعا غير مبالغ فيه، هكذا فوق. في ناس مثلا لا هو هكذا يرفعها منحنية إلى الأرض، يرفعها رفعا غير مبالغ فيه عند إلا الله للاتباع، يقول أشهد أن لا إله ما يرفع إلا الله، يرفعها عند إلا، وعند إلا الله فالمسبحة ارفع لتوحيد الذي سبحت له. الزبر. نعم. وإدامته أي الرفع، فلا يضعها، ويستحب أن يتركها مرفوعة، لا يعني ما ينزلها إلى أن يسلم، هذا طبعا التشهد الأخير، إلى أن يسلم تبقى مرفوعة إلى أن يسلم، يعني تبقى معلن هذه الرفع الشهادة إلا الله، يعني التوحيد أقصد بها التوحيد طبعا. ولا يحركها، ما يحركها هكذا، نعم، يحركها مرة واحدة عند إلا الله فقط. نعم. فلا يضعها بل تبقى مرفوعة إلى القيام أو السلام، مرفوعة إلى القيام إذا كان التشهد الأول، أو السلام إذا كان التشهد الأول. والأفضل قبض الإبهام بجنبها بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على حرف الراحة كعاقد 53. يعني هو كيفية وضع الإبهام، يعني يجوز أن يضعه قريبا من الأمولة، ويجوز في الوسط، ويجوز في عند نهاية الأصبع السبابة، كل هذا. ومنهم من يضعه على حرف الوسطى، كل هذا جائز، ولكن الأفضل الكيفية التي ذكرها. نعم. كعاقد 53، يعني هكذا كأنه هي 53، هي 5 وهي 3، يعني على أساس هذا يعني. بس هكذا بعضهم، وفي في المغني يذكر غير هذه الكيفية. نعم. ارجع إليها ما أذكر الدين. نعم. ولو وضع اليمنى على غير الركبة يشير بسبابتها حينئذ، ولا يسن رفعها خارج الصلاة عند إلا الله، وسن يعني نظر يعني إليها. رفع المسبحة في خارج الصلاة عندما واحد يتشاهد، واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال لا إله إلا الله، لا يسن له رفع المسبحة إلا في الصلاة، ويسن للمصلي إذا قال إلا الله ورفعها أن ينظر إليها. قالوا إلا إذا كان في الكعبة، طلبوا هل ينظر إلى الكعبة ولا ينظر إليها؟ نعم، منهم من قال هذا. أي قصر النظر، أي قصر النظر المقصود أن ينظر إليها، أن يقصر النظر يقصر يعني لا ينظر إلا إليها، هذا معنى القصر. حال رفعها إلى المسبحة، حال رفعها ولو مستورة بنحو يعني كم، حتى لو كان الكم طويل يستر الأصابع ينظر إليها، يعني أنها مرفوعة ما بين أنها مرفوعة ولو كان مستورة، أو يلبس الكفة أو القفاز نفس الشيء، يعني حتى ولو كان مستورة يسن النظر إليها كما قال شيخنا. وثالث عشرها، ثالث عشرها، هذا ثاني ثالث رابع إذا أضيفت إلى عشر تقرأ عشر بالكسر. وثالث عشرها تسليمة أولى، وأقلها السلام عليكم للاتباع. الركن الثالث عشر من أركان الصلاة التسليمة الأولى، التسليمة الأولى وأقلها السلام عليكم، وأكملها السلام عليكم ورحمة الله، ولا يستحب زيادة وبركاته، حتى في صلاة الجنازة لا يستحب على المعتمر. من الشافعية من قال تستحب هذه الزيادة في صلاة الجنازة، لكن الأصح أنها لا تستحب، وإنما السلام عليكم ورحمة الله في الجنازة وغيرها طبعا، والأقل السلام عليكم. نعم. ويكره عليكم السلام ولا يجزي، ويكره أن يقول بالعكس عليكم السلام عليكم السلام، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عنها، لما واحد من الناس قال سلم على الله قال عليكم السلام، قال لا تقول عليكم السلام، قل السلام عليكم، فإن عليكم السلام تحية الموتى. طيب قال إيش؟ ويكره عليكم السلام ولا يجزئ سلام عليكم بالتأكيد، ويكره عليكم السلام مع صحة الصلاة، لأنه هي عبارة أنه السلام عليكم، عندما عكسنا قدمنا الخبر على المبتدأ عليكم السلام، لكن مع الكراهة. ولا يجزئ إيش؟ سلام عليكم، ها، بالتنكير، أليس كذلك؟ نعم. أو سلام عليكم، سلام عليكم بالتنكير، يعني من غير ألف لام، من غير أن يقول السلام عليكم، لابد من السلام، يعني لأنه هذه هي الكيفية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ما يجزئ، ولا حتى سلام بالتنوين، يعني من غير ألف لام ما يجزئ. ولا يجزئ سلامي بالإضافة، سلامي بالإضافة عليكم ما يجزئ، لأنه هذا ذكر في الصلاة واجب، والذكر الواجب في الصلاة ينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذكر الواجب في الصلاة ينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد، ولم يرد هذه الألفاظ سلام أو سلام أو سلامي، كلها ما وردت، إنما الذي ورد السلام. نعم. ولا سلام الله أو سلامي عليكم، بل تبطل الصلاة إن تعمد وعلم، كما في شرح الإرشاد لشيخنا. وسن تسليمة ثانية وإن تركها إمامه. ويسن احنا قلنا التسليمة الأولى هي الركن، والثانية حكم إيش؟ أنها مستحبة أو سنة، حتى لو تركها لا يسد للسهو، ولو تركها الإمام يسلمها المأموم، لأنه ما في مخالفة في الحالة، كما أن الإمام لو ترك سجود السهو يسجده المأموم. نعم. وتحرم إن عرض بعد الأولى مناف كحدث، وتحرم التسليمة الثانية إذا كان حصل بعد التسليمة الأولى شيء يقطع الصلاة، مثل أحدث قال السلام عليكم خرج منه ريح، ما عاد يجوز السلمة الثانية، لأن الإنسان لما يسلم الثانية يعني يبقى في صلاة، ولا يجوز له أن يستمر في الصلاة وهو محدث. نعم. طيب. نعم. كحدث وخروج وقت جمعة أو خرج وقت صلاة الجماعة، يعني سلم التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى خرج وقت الجمعة، دخل وقت العصر يعني، فلا يجوز له أن يسلم الثانية، لأنه لو سلم الثانية خرجت الجمعة عن وقتها. طيب، ووجود عار سترة، أو أن العارية يعني واحد عاري وعاري ما عنده سترة يستر العورة، وأبحنا له أن يصلي عاري، طبعا يجوز للإنسان الفاقد للساتر أن يصلي عاري. سلم التسليمة الأولى، بعد التسليمة الأولى رأى سترة أو واحد أعطاه مثلا ثوب، ما عاد يجوز يسلم الثانية. ليش؟ لأن الصلاة بطلت، بطلت الآن، لأنه كان عاريا وقد وجد السترة، فلو استمر إلى أن يسلم الثانية بطلت صلاته. ليش؟ شلون يسلم الثانية وهو عاري وعنده سترة؟ لكن لو سلم الأولى وما عنده، بعدين جاء رأى الثوب، الصلاة صحيحة، لأنه سلم الأولى وهو فاقد للسترة وهو معذور، صلاة صحيحة. فإذا رجع وسلم الثانية، استمر وسلم الثانية وقد حصل على الساتر، بطل صلاته. ليش؟ لأنه دخل جزء من صلاته وهو قادر على إيش؟ على السترة، وما ستر حاله صلاته باطلة. هذه هي موانع تمنع الإنسان أو المصلي من أن يسلم الثانية: الحدث، خروج وقت الجمعة، وجود السترة بعد السلام الأول يعني. ويسن أن يقرن كل من التسليمتين، ويسن أن يقرن كل من التسليمتين برحمة الله، أي معها يعني دون وبركاته. قلنا الواجب السلام عليكم، إلى النطق بالميم واجب، ويسن أن يضيف إلى ذلك ورحمة الله في التسليمتين الأولى والثانية. نعم. على المنقول في غير الجنازة لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق. شوف إيش قال، إيش اسمه؟ قال ما الكلام أنا ما دون وبركاته، ما يزيد وبركاته. نعم. على المنقول في غير الجنازة، على المنقول، لكن اختير في غير الجنازة، في غير الجنازة يزيد بركاته، ما في معنى. لكن اختير ندبها لثبوتها من عدة طرق. يعني ندب وبركات. هذا الاختيار، احنا قلنا الشيخ زكريا وغيرهم ما قالوا هذا، ما ضعيف يعني. طبعا من عنده الإعانة؟ ما عندكم يعني. كلكم ما عندكم إعانة، متواطئين على ترك الإعانة. طيب قيم يعني مثل هنا واحد، لأنه يستدرك أحيانا الذي في فتح الوهاب وحاشية المجيرن وغيره، أنه أن زيادة وبركاته لا تندب لا في الفريضة ولا حتى في صلاة الجنازة. نعم، عندنا قول بندب ذلك، لكن قول ضعيف. نعم. هنا طبعا اختار أن استحبابه زيادة وبركاته. المالكية يزيدون وبركاته. نعم. ومع التفات فيهما حتى يرى خده الأيمن، ويستحب الالتفات في التسليمتين بحيث يرى بياض، يرى خده، يمكن خده أسود، بعضهم يعبر يقول حتى يرى بياض خده، فإن كان ما أبيض. طيب، مع التفات فيهما حتى يرى خده الأيمن في الأولى والأيسر في الثانية. تنبيه. طيب، يسن لكل من الإمام والمأموم والمنفرد أن ينوي السلام على من التفت. يعني هذه يعني تنبيه أنه كل واحد من المأموم والإمام والمنفرد لما يسلم التسليمة الأولى ينوي مع التسليمة الأولى أنه يسلم على من عن يمينه من مصلين الجن والملائكة، وصالح الجن وصالح الإنس والملائكة، حتى لو صلى منفردا. وإذا صلى طبعا مأموما ينوي على الرد على الإمام وعلى من عن يمينه وشماله. نعم، وهو أيضا ينوي السلام على الإمام على من عن يمينه وعن شماله من المقتدين به وغيره، يعني يلاحظ الإنسان هذا ويثاب عليه لأنه مسنون. نعم. أن ينوي السلام على من التفت هو إليه ممن عن يمينه بالتسليمة الأولى وعن يساره بتسليمة الثانية من ملائكة ومؤمني إنس وجن وبأيتهما شاء على من خلفه وأمامه وبالأولى أفضل وبالأولى أفضل. يعني بالأولى أن ينوي بالأولى أفضل السلام على من عن يمينه. نعم. وللمأموم أن ينوي الرد على الإمام بأي سلاميه شاء إن كان خلفه. والمأموم ينوي بسلامه الرد على الإمام وعلى من عن يمينه أو شماله. نعم. وبالثانية إن كان عن يمينه وبالأولى إن كان عن يساره، ويسن أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاء وبالأولى أولى. كل مأموم يستحب له إذا سلم على يمينه ينوي أنه يرد على من يرد الرد أو التسليم على من إيش عن يمينه وعن شماله، لأنه كل واحد أنت عن يمينك شخص وعن يسارك شخص، فالذي عن يمينك ترد عليه لما تسلم على إيش عن اليسار، والذي عن يسارك ترد عليه أو تسلم على مسلم عن من على اليمين وهكذا. فروع: يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى. أنتم تذكرون أن أبا شجاع جعل من أركان الصلاة نية الخروج، وهذا شيء اعتمده الرافعي، لكن الذي اعتمده النووي أن نية الخروج من الصلاة ليست ركنا من الصلاة، ليس ركن من أركان الصلاة. فيعني نظرا لوجود الخلاف في ذلك يستحب للمصلي أن ينوي بصلاته بسلامه أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة خروجا من الخلاف، ينوي أنه سلم السلام عليكم يعني انتهيت من الصلاة أو خرجت من الصلاة. طبعا هو ما يتكلم بلسانه إنما ينوي بقلبه. نعم. هذا سنة وليس بواجب. طيب. فروع: يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجوبها. نعم. وأن يدرج السلام ويسن أن يدرج السلام، يعني ما يجوده، يعني مضط السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة إدراء يعني بسرعة، يعني ما يطول ما يمط، يعني هاي مع الإدراج. نعم. وأن يبتدئه مستقبلا بوجه القبلة. لفظ السلام، أما لفظ الجلالة ما في ضرر. السلام عليكم ورحمة الله ما في، لأنه محل مد، أما السلام ما هو مكان مد. طيب. نعم. وأن يبتدئه مستقبلا بوجه القبلة. وأن يبدأ السلام، يعني أن يقول السلام وهو متجه إلى القبلة، ثم يكمله إذا التفت عن اليمين، أي في الأول. في الثاني أيضا يبدأ وهو متجه إلى القبلة أن يقول السلام ويقول عليكم ورحمة الله وهو ملتفت إلى الجانب الأيسر، فيبدأ السلام أو ينطق بالسلام وهو متجه إلى القبلة ويكمله حينما يلتفت عن يمينه أو شماله. هذه هي الكيفية الأفضل يعني أو الفضلة. وأن ينهيه مع إتمام الالتفات، فإذا يعني بحيث يقول ورحمة الله حينما يكمل لفظ الجلالة يقول الله يكون ملتفت عن يمينه أو شماله. وأن يسلم المأموم بعد تسليمتي ويسن أن ينتظر المأموم فلا يسلم مع الإمام، بل يسلم عقب تسليمتي الإمام كلتيهما. طبعا هذا عند الشافعية، بعض الأئمة يقول إذا سلم الأولى يسلم الحنفية، لكن عند الشافعية ينتظر حتى يخلص التسليمتين، الإمام ينتهي من التسليمتين ثم يسلم معه. طيب لو أنه سلم معه جاز ولكن يكره. نعم. ما يعني شيخنا الحنفية كمذهب حنيفة يسلم مع الإمام يسلم. يسلم معه يعني الإمام إذا قال السلام هو سلم معه أيضا، ما ينتظر إلى أن يسلم التسليمة الثانية. ولي نزل رأسه ونص. لا، هذا تسجيل الرأس هكذا ثم رفعه، هذا عوام يقلد بعضهم بعضا يعني الحيوانات اللي فيها العلف في العليجة يسموها عليجة. ورابع عشرها شيخ بعد خمس دقائق. لا كافي، ندخل في الرابع عشر خمس دقائق ما يمشي، نتوقف في الرابع عشر. احنا هذا نتوقف هنا في مبحث الصلاة، ان شاء الله في رمضان نستمر نقرأ الصوم في احد الكتابين، الصوم مثل العمدة او الحج والزكاة، والزكاة واحد الصوم واحد الزكاة، ما تختاروا هذا او هذا شوفوا مع بعض يعني. وطبعا في رمضان الوقت متسع لأنه عندنا ما في بعد صلاة عشاء بعد المغرب، في رمضان بعد العصر مباشرة نصلي العصر ونبدأ، أي بإمكاننا نقرأ نص ساعة هنا نص ساعة أو 35 دقيقة ونخرج يعني نطول شوي مشان نمشي. جزاكم الله خير. الله عليك.